فيها وغلبت الأهواء عليها، تعدد الجماعات التي تدعو إلى الإسلام، وتعدد الجماعات في حد ذاته ليس ذما، ولكن الذم هو أن يؤدي هذا التعدد إلى فرقة أو إلى كثرة الأهواء أو إلى غلبة الشقاق والنزاع في طلب الرئاسات أو في تطلب الزعامات أو في كثرة الأهواء. والأمر كما ذكر المؤلف مما أنه ما من بدعة أو ضلالة موجودة إلا ويتنازعها أمران: اتباع الهوى والظن أو الإعراض عما جاء عن الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي له مزيد تفصيل. ونحن نعلم في ختام الحديث عن هذه المسألة أن ما جاء عن الله سبحانه وتعالى هو العلم الحقيقي الواجب اتباعه، وما جاء عن غير الله فليس إلا مجرد ظنون وتخرصات تؤدي بصاحبها إلى الهلكة، وإن زخرفها أصحابها أو يعني أبرزوها أو أضروها بمظاهر قد تخدع بها أو ينخدع بها من لا بصيرة لعنده. ومن مظاهر غلبة الهوى والظن الشدة في نزعة التدين مع قلة الفقه في الدين، مما يورث غيره على الدين بغير علم ولا بصيرة، وكذلك الاغترار بما يحصله الواحد من هؤلاء المتشددين من الآيات والأحاديث دون فقه ولا بصيرة، فيتوهم أنه صار من أهل العلم بما حصله، وأيضاً بما يظهر عند هؤلاء من التعالي على العلماء والأئمة وظنهم أنهم وصلوا درجة أو درجة الاستغناء عنهم وعن فقههم وعلمهم. وأيضا من غلبة الهوى اتخاذ هؤلاء الأحداث أو صغار طلبة العلم اتخاذهم رؤساء جهالا من بينهم دون العلماء والأئمة. وأهل الأهواء من الدهاة والرؤساء ورؤساء البدع وأصحاب الفتن قد يفزعون إلى من يظهر التدين والغيرة والنسك، قد يتوجهون إليهم ويندسون بينهم فيفتنونهم ويستدرجونهم ويستغلون نزعة التدين عندهم وهذا الحماس فيشيرون عليهم بلا بصيرة بأمور يفسدون فيها دينهم ودنياهم ويحدثون في الأمة فتنا ونزاعا بسببهم. هذه نتائج اتباع الهوى والظن التي أشار إليها المؤلف في هذه المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا منها وأن يلهمنا الصواب والرشاد في ديننا وفي دنيانا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. قلتم أن الاعتقاد يكون بالقلب والعمل والسلوك، فكيف يكون بالعمل والسلوك؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. الإيمان اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالإيمان والإسلام لا بد أن يعتقد الإنسان موجبهما من الإيمان بالله وتوحيده والإيمان باليوم الآخر وبكتبه ورسله وملائكته وجميع متطلبات الإيمان، وأيضا بوجوب الصلاة والصيام وأركان الإسلام، لا بد أن يعتقد وجوبها في قلبه، وهذا هو الإيمان القلبي أو الاعتقاد القلبي. وأيضا يعتقد حرمة المحرمات كلها، ويعتقد الطاعة بكل ما أمر الله به والكف عن كل ما نهى الله عنه، وأن هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. ما لم يكن ذلك موجودا في القلب ومستقرا فيه فلا إيمان. ولذلك قال العلماء: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، حتى ولو ينكر سنية السواك أو ينكر بعض المكروهات من النظر الحرام أو غيرها يعتبر كافرا، وهو لم ينكر إلا سنة أو أمرا لم يصل الحكم فيه إلى التحريم القطعي فيعتبر كافرا. أما كيف يكون الإيمان بالسلوك والعمل؟ فهو يكون بالتزام واجبات الإسلام وأخلاقه وآدابه في سلوكه، من المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، ومن المحافظة على السنن الراتبة، ومن القيام بالحقوق الواجبة عليه مثل بر الوالدين وصلة الأرحام ورعاية حقوق الجار والتزام الصدق في القول والعمل، وكذلك البعد عن الكذب وعن الغش والخيانة. كل هذه أخلاق ذميمة، ويلتزم الأخلاق الفاضلة ويقوم بالأعمال الواجبة وينتهي عن المنهيات المحرمة. فهكذا يكون الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، بمعنى أن يتطابق المدلول القلبي مع التأييد النطقي مع العمل ببدن الإنسان وجوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الخطأ في هذه العبارة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في القبر منعم ومتصرف، أو كما ذكرتم؟ الخطأ فيها: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة كاملة مثل حياته في الدنيا؟ طبعا لا. هل متصرف النبي صلى الله عليه وسلم أو يتصرف في قبره مثل ما يتصرف في حياته، يسمع الداعي ويجيبه ويقوم ويستقبل الناس ويرد عليهم ويخرج معهم ويقضي حاجاتهم؟ لا، ليس هذا التصرف له، لأن أحكام البرزخ وأحكام القبر وحال الإنسان فيه تختلف تماما عن حاله في الدنيا. ثم ليس له تصرف في الكون ولا تدبير له ولا تغيير لقوانينه التي وضعها الله سبحانه وتعالى. ومن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون ذلك فيه، وأنه هو الذي يدير الكون وهو الذي يتصرف فيه، وهذا من الغلو، من أنه يعلم الغيب أو يشفي المرضى أو يحيي الموتى أو يتصرف في شيء من الكون، فهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ورد بالأمس أن الهوى لم يرد في القرآن إلا على سبيل الذم، أما الظن فإن منه ما ورد على سبيل المدح، ومنه ما ورد على سبيل الذم. وقد ورد في القرآن الكريم الظن، ورد في القرآن الكريم على معنيين: أحدهما العلم واليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وقوله: يظنون أنهم ملاقو الله، وقوله: وظن داود أنما فتناه. ففي الآيتين الأوليين الظن هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يعني متيقنون، يظنون أنهم ملاقو الله يعني متيقنون من ذلك، فدفعهم هذا اليقين إلى إحسان العمل. فالظن هنا بمعنى اليقين. وقوله تعالى: وظن داود أنما فتناه، أي علم ذلك. والمذموم منه، أي من الظن، ما سيق على سبيل التوهم والتردد، الذي هو معنى الظن المذموم. ومنه قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن أهل الجاهلية هو ظن التوهم والتردد، الذي مر معنا بالأمس أن دينهم مبني على الظن والهوى، الذي هو التوهم والوهم. ومنه قوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أي توهمتم. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء. فهذا من الظن المذموم والمنقوت. والظن في كثير من الأمور مذموم، لقوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى وإياه: المسألة الخامسة عشر: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: قلوبنا غلف، وقوله: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، والطبع بسبب كفرهم. في هذه المسألة حاول الجاهليون ومن شابههم رد الحق وعدم قبوله بحجة واهية، وهي أن الله لم يفتح له قلوبهم، ولم ييسر لهم الطريق إلى الفهم، وأن قلوبهم مغلقة. ومعنى غلف أي مغطاة أو مغلفة، لا يصل إليها شيء، لا يصل إليها شيء مما تقوله الرسل. وقيل في معنى غلف أن قلوبنا أوعية للعلم، لا نحتاج إلى أن نعلم منك شيئا، فلنا عنه غنية بما عندنا. فمعنى غلف أي مغلفة مغطاة، لا يصلها شيء مما يقوله الرسل، أو أنهم يدعون أنهم مستغنون بما عندهم من العلم، فهم ليسوا بحاجة أن يتعلموا من الرسل شيئا. وهذا كذب وادعاء. ومثله قول المشركين، مشركي مكة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، أي في غطاء عن تفهم ما تورده علينا من توجيه الله أو من توحيد الله وتصديق القرآن وما فيه من أمر ونهي. يعني في أكنة، يعني مغطاة ومغلفة. فنحن لا نفهم ما تقول وما تذكر من توحيد الله سبحانه وتعالى أو تصديق القرآن أو ما توجهه لنا من أمر ونهي. وهذه الحجة داحضة أم لا؟ نعم، هي حجة داحضة. لماذا؟ لأن ما جاءت به الرسل عليهم السلام هو ما فطر الله عليه القلوب من الإسلام والإيمان، الذي تعرفه بمجرد ملامسته لها أو وصوله إليها. فالعقول والقلوب فطرت على الإيمان بالله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالله فطر القلوب على الإقرار به، وفطر العقول على الاعتراف به. وما جاءت به الرسل ليس إلا موافقا للفطرة، فاستجابتها له سهلة ويسيرة. إذن صعوبة الفهم والدعوى عدم المعرفة لما جاءت به الرسل ناتج من ماذا؟ عدم الفهم ليس ناتجا من صعوبة ما جاءت به الرسل. إذن ما هو السبب؟ السبب هو ما ذكره الله عز وجل في آخر الآية التي في سورة النساء، وهي بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عدد من جرائم اليهود وقبائحهم، قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمن منهم إلا القليل. فإذن هذه هي الأسباب: نقض الميثاق. وما هو الميثاق الذي أخذه الله على اليهود؟ هو أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فنقضوا هذا الميثاق. وكفروا بآيات الله سبحانه وتعالى، بل زادوا على ذلك، قتلوا الأنبياء وادعوا أن قلوبهم لا تفقه ولا تفهم ولا تعي شيئا مما يقول. ثم أخبر سبحانه أن سبب ذلك الذي حصل لهذه القلوب بحيث أصبحت لا تفقه شيئا ولا يصل إليها شيئا من ما يقوله الرسل والأنبياء، إنما كان ناتجا بسبب كفرهم. بالله سبحانه وتعالى، فالباء هنا باء السببية، أي بسبب كفرهم حصل لهم ما حصل. إذن هذا هو السبب، الإعراض، الكفر، عدم الاستماع لما جاءت به الرسل استماع انتفاع، هو سبب الطمس على القلوب حتى لا تفهم شيئا. حقيقة لا ادعاء، يعني حقيقة فعلا أصبحت قلوب الكفار من يهود ونصارى ومشركين وعلمانيين أعرضوا عن دين الله وكفروا به، أصبحت لا تتأثر بالقرآن ولا بالسنة ولا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن تسمعه ليل نهار ولا تتأثر به ولا تنقاد له ولا تستجيب له، لماذا؟ بسبب الكفر والإعراض عن دين الله، بحيث لا تريد أن تتعلمه ولا أن تستمع له. فهذا هو السبب الحقيقي، ليس ما يدعيه الكفار من أن قلوبهم مغلفة ادعاء، لا، بل حقيقة جعله الله حقيقة لتكذيبهم وكفرهم، وكما سيأتينا في مزيد أسباب حول ذلك. ومثل هذه الحجة الداحضة ما جاء في الآية الثانية، وهي حجة قوم شعيب. في قوله تعالى: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فقوم شعيب يدعون مثل اليهود قلوبنا غلف، أو مثل المشركين قلوبنا في أكنة، وهذا الفقه وهذا التغليف وهذا الغطاء الذي أصاب قلوب الكفار هو ناتج من ماذا؟ من الصد ومن الكفر ومن العقوبة التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها لما أعرضوا عن دين الله. ومثل اليهود وقوم شعيب ما حصل للمنافقين، مثلهم أيضا المنافقون، لأنهم مترددون ومتذبذبون بين الكفر والإيمان، أو بما أضمروه وأخفوه من الكفر وإظهار الإسلام كان سببا للطبع على قلوبهم، كما في قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي لا ينتفعون بشيء، أي لا يفهمون ولا ينتفعون بشيء مما يسمعونه من القرآن. فهم بسبب كفرهم تم الطبع على قلوبهم، وبسبب الطبع فقدوا الفهم لبراهين الله وحججه، فأصبحت لا تؤثر فيهم. القرآن الذي يهز القلوب ولو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والذي لا يملك العربي سليم الفطرة عند سماعه إلا أن ينقاد له ويستجيب، أصبح لا يؤثر في قلوب كثير ممن طبع الله على قلوبهم، إما لكفرهم أو إعراضهم أو نفاقهم. وكذلك من زاغ أو مال عن الاستقامة أو فارقها يكون ذلك سببا في الطبع والختم على قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والزيغ هو الميل عن الاستقامة أو مفارقتها، وهو من سبب الطبع والختم والضلال. وكذلك ترك الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ولي الأمر المسلم يكون ذلك سببا من أسباب الطبع والختم وعدم الاهتداء. كذلك المبادرة إلى تكذيب الرسل أو العلماء الربانيون فيما يدعون إليه ويأمرون به يكون سببا للطبع على القلوب. سببا في الطبع على القلوب وسببا في ابتعادها عن الهدى. المسارعة إلى تكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم دون روية أو نظر أو تفكر هذا سبب من الأسباب. وكذلك الاستمرار على المعصية وعدم التوبة منها سبب للطبع على القلب، وإغلاق المنافذ وإغلاق لمنافذ الفهم الصحيح. إذا استمر الإنسان على المعصية وخاصة الكبائر ولم يتب منها فإن ذلك يكون سببا للطبع على قلبه وإغلاق لمنافذ الفهم على عقله، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع منها واستغفر وتاب، فإذا نزع منها واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي قال الله عز وجل عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيضا ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم، وهو يزيد الأمر وضوحا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، يعني بين السواد والغبرة، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من حب هواه. وعرفنا بالأمس ما هو الهوى. هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى الختم والطبع على القلوب. من يستطيع أن يعيدها ملخصة؟ في المسابقة بعد العشاء إن شاء الله، لعل الأخوان اللي ينظمون المسابقة انتبهوا لك. وشكرا لك وبارك الله فيك وزادك فهما وعلما. إذن هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى الختم والطبع على القلوب، وليس ما ادعاه اليهود أو النصارى أو المشركون أو المنافقون من أن قلوبهم لا تفقه ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل من بعده، أو أنها مليئة بالعلم وليس بحاجة إلى أن يتعلموا منه، أو أنه ادعاء يدعونه من أجل صد الناس وتيئيس الرسل من الاستجابة لهم، بل جعل الله ذلك حقيقة في قلوبهم لهذه الأسباب التي ذكرناها من الكفر ورد الحق وعدم الاستجابة، وأيضا الاستمرار على المعصية. فالعباد أنفسهم هم السبب بما يحدثونه من المعاصي والكفر بالله سبحانه وتعالى والإعراض عما جاء من عند الله. ما الذي ينتج عن هذه الأسباب؟ ينتج عنها عدة أمور: الطمس على القلوب حتى لا تعود تفهم شيئا، والله سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالطمس على القلوب وصرفها عن فهم الحق والإبقاء عليها بعيدة عنه، هذه من الأمور التي تنتج عن الإعراض والتكذيب والإغراق في المعصية. وهذه الحجة كما قلنا باطلة، والدليل على بطلانها عدم قبول الله سبحانه وتعالى لها وردها على من أوردها وإنكاره عليهم الاحتجاج بها. فهذه الحجة غير مقبولة، وقد فندها الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الحجة لا اعتداد بها ولا قبول لها. فالله أخبرنا أن القلوب فطرت على حب الإيمان وعلى الإسلام، وأن النفوس متهيئة لقبول الحق والانقياد إليه، وأن أكثر ما يصد الناس عن الهوى هو أو عن الهدى هو الهوى والظن والتخرص وإيثار الحياة الدنيا والرغبة في العلو فيها والتكبر، كما حدث لفرعون. فرعون كان متيقنا وعارفا بالله سبحانه وتعالى وعالما أن موسى رسول الله، ولكنه رفض الاستجابة لموسى عليه السلام شكا في دعوته أو عدم تصديق له. لا، أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن فرعون وقومه جحدوا بآيات الله رغم تيقن أنفسهم بها رغبة في العلو والظلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، رغبة في الظلم ورغبة في العلو. وهذا هو كل ما يملكه من يرفض الحق، يكون دافعه الرغبة في العلو والظلم وحب السيطرة وإيثار الحياة الدنيا. أبو جهل كان مقرا ومعترفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول الله، وقد أفصح عن ذلك لبعض جلسائه فقال: تبارينا نحن وبني هاشم على الشرف، فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا، حتى إذا كنا نحن وإياهم كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمن أين لنا ذلك؟ والله لا أؤمن به أبدا. فما هو الدافع لأبي جهل في الإنكار ومعاداة الدعوة؟ ليس عدم معرفته بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقينه، فهو يعلم ذلك، ولكنه كان يريد الشرف، يريد المكانة في الدنيا، يريد المنصب. وهكذا هو المانع الذي منعه هرقل لما وصلته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رسوله، فجمع دهاقنته وأساقفته وعرض عليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أنهم يستجيبون له من أجل أن يبقى له ملكا. فلما رأى أن ملكه سوف ينفرط منه، وأن القصص والرهبان لا يوافقونه، أو الأساقفة لا يوافقونه على توجهه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن لهم أنه ما كان يريد الإيمان، وإنما كان يريد أن يختبر مدى تمسكهم بدينهم، فرضوا عنه. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظن الخبيث بملكه، يعني آثر الملك على الاستجابة للرسالة. وهذه هي دائما أسباب الامتناع عن الحق. هذه الدعوة الباطلة موجودة، ليست انتهت أو ليست منتهية، هي موجودة في الكافرين والخارجين عن دين الله وعن منهج السلف الصالح إلى يومنا الحاضر. ومن أمثلتها ادعاء المتكلمين أن صفات الله من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا كذب، لأن أسماء الله وصفاته من المحكم، فمعانيها معلومة، وأما الذي لا يعلم هو الكيفية، لأن كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الموصوف. والموصوف سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته إلا هو عز وجل، وليس في مقدور البشر في الدنيا معرفة كيفية صفات الله عز وجل. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء ماذا قال؟ قال: الاستواء معلوم، يعني تعلم العرب معناه من لغتها، والكيف مجهول كيفيته، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فصفات الله معلومة معانيها، وليس كما يدعي المتكلمون أو المفوضون وكلا المذهبين، مذهب المعطلة والمفوضة، مذهب فاسد ومنحرف. فالمفوضة يقولون: نمر آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات كما جاءت، مع اعتقاد عدم صحة المعنى الظاهر منها، وهذا كفر. والمعطلة يقولون لا نثبتها لأنه يلزم من إثباتها التشبيه، فإذا أثبتناها لله سبحانه وتعالى شبهناه بخلقه، والله لا يشبه شيئا من خلقه، فينفونها ويؤولون ما ورد من ألفاظها في القرآن الكريم تأويلا يؤدي إلى تعطيلها، أو تحريفا تأويلا بمعنى التحريف الذي يؤدي إلى التعطيل. فإذن ادعاء المتكلمين أو المفوضة في أسماء الله سبحانه وتعالى أنها من المتشابه هذا ادعاء باطل، بمعنى لا يفهم ولم نعرف أو لا يعرف المراد من ذكرها في القرآن الكريم، هذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعاني الصفات ومعاني الأسماء معلومة ومدلولاتها معلومة، ولكن الذي لا نعلمه هو الكيفية، والكيفية مختصة بالله سبحانه وتعالى. أيضا من صور هذا الادعاء الباطل ما يدعيه من يحكمون بالطاغوت ويحكمون بالقوانين الوضعية ويرفضون شريعة الله، يدعي هؤلاء أن المذاهب الإسلامية قد تشعبت، يعني المذاهب الفقهية، وكثرت ولا يعرف أين الحق فيها. فقسم ممن يرفضون أحكام الله يدعون هذه الدعوة، وهم وغيرهم ممن يرفضون الحكم بما أنزل الله يتعللون بذلك تعللا، وإلا هذه الدعوة باطلة لأنها ناتجة من الإعراض عن دين الله. وإلا فالحق بين وظاهر في الكتاب والسنة، وأحكام الله وشريعته لا خفاء فيها، قد دلت عليها النصوص القرآن والسنة، الأحكام والنظم والآداب كلها نصوصها واضحة في القرآن والسنة لا خفاء فيها. والدليل على ذلك أن الشريعة الإسلامية ظلت تحكم العالم الإسلامي كله طوال 1300 ونيف دون أن يحدث أي إشكال أو توقف، والمذاهب موجودة. واجتهادات الفقهاء قائمة، ومع ذلك لم يحدث أي إشكال في طول العالم الإسلامي أو عرضه. وهنا مثال حي قائم الآن، هذه البلاد حرسها الله وحفظها، حكامها وقضاتها يحكمون الآن بما أنزل الله، ولم تواجههم مشكلة، ولم يتعللوا بهذه التعليلات الباطلة والسامجة، بل تسير الأحكام في هذه البلاد وفق الشريعة الإسلامية في جملتها، ومع ذلك تسير سيرا سلسا وسهلا، ولم يواجه القضاة أو الحكام أي مشكلة في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولو أن البلاد الإسلامية أخذت بنهج هذه البلاد واقتفت أثرها في العقيدة والشريعة لما حصل لها الآن ما حصل من ارتفاع نسبة الجرائم والفوضى العقدية والأخلاقية والاجتماعية ما حصل. ولكن كل ما يحدث في البلاد الإسلامية وفي بلاد العالم كله من جرائم وشذوذ وانحراف وشقاء ما هو ناتج إلا عن البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. في إحصائية قديمة، كيف الآن؟ إحصائية قديمة أن في نيويورك تقع جريمة كل نصف ثانية، يعني في الدقيقة الواحدة تقع جريمتين. في أشهر مدن أكبر دول العالم تحضرا وتقدما، وفي السويد كذلك، وفي أكثر دول أوروبا يحدث من الجرائم الشيء المهول. إذا كان يحدث في نصف دقيقة جريمة، ما بين قتل أو خطف أو سرقة أو اغتصاب أو اعتداء أو غيرها من الجرائم، وفي شيكاغو كذلك وغيرها من دول العالم، جرائم لا تحصى ولا تعد في اليوم والليلة. والإحصائيات التي يقرأ ولو الإحصائيات الحديثة الآن الذي يقرأها يصيبه الذهول، كيف في هذه الدول التي تعد نفسها دول متقدمة ومتحضرة تقع في هذه الجرائم. وفي الإسلام على امتداد التاريخ لم يقم الحد إلا على 3 أو 4 زنات في أكثر من 1400 سنة، وكذلك لم يقم الحد في السرقة إلا عدد محدود. الآن لو أريد أن يطبق حد السرقة أو القتل في الدول المتحضرة الآن لرأيت أو لرأينا كم عدد المجرمين من القتلة والسراق ومروج المخدرات وغيرهم، وكل هذا ناتج عن البعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى، عن الإسلام عقيدة وشريعة. نعم تفضل. السادسة عشر: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يبين المؤلف في هذه المسألة أن من خصال الجاهلية أو من خصال أهل الجاهلية أنهم أعرضوا عن وحي الله المنزل على أنبيائه، وهو الحق والهدى والنور، واعتاضوا عنه بكتب السحر. والاعتياض هو استبدال شيء بشيء. من المعاوضة. والسحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، لتأثيره على السامع وأخذه بمجامع لبه. وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل، وقال تعالى: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم علمهم بالسحر. والسحر اصطلاحا ما هو؟ عرفه ابن قدامة بقوله: هو عزائم وعقد ورقى، عزائم وعقد ورقى يؤثر في المسحور في بدنه أو عقله فيمرضه أو يقتله أو يفرق أو يجمع، يفرق به بين المرأة وزوجها، أو يعطف به الزوج على مرأته، أو هكذا، وهو نوعان: حقيقي وتخييلي. فالأول شرك وكفر، والثاني معصية وكبيرة من كبائر الذنوب إذا اعتمد فيه صاحبه على مجرد خفة اليد أو على تركيب المواد الكيميائية بعضها مع بعض، أي إذا لم يستعمل فيه شيطانا أو يشرك فيه مع الله شيئا، وهو ما يعرف عند الناس بالقمرة أو التقمير أو خداع الحواس. والسحر قديم في البشرية، مارسه البابليون والفرس وقدماء المصريون وسحرة فرعون وغيرهم، وهو موجود في هذه الأمة إلى اليوم. وهو جريمة قديمه وحديثه، يتعاطاه المشركون وأصحاب النفوس المريضة وضعاف الإيمان. والآية التي في هذه المسألة: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، المراد بهم اليهود، والنبذ هو الطرح والإلقاء، نبذوا أي طرحوا وألقوا، النبذ هو الطرح والإلقاء وعدم المبالاة بالشيء. نقول نبذ الشيء بمعنى طرحه وألقاه ولم يبالي به. فهؤلاء اليهود طرحوا كتاب الله التوراة وألقوه وراء ظهورهم ولم يبالوا به، واستعاذوا به بكتب السحر، وهذا حدث منهم متى؟ متى حدث من اليهود؟ في زمن سليمان عليه السلام أحد أنبيائهم، حيث تركوا كتاب الله وأقبلوا على تعلم كتب السحر. يقول ابن عباس: كانت الشياطين تسترق السمع من السماء وتسمع ما يدور بين الملائكة مما سيحدث في الأرض من موت وولادة وحياة وقتل ومرض، فيلتقطها الشيطان ثم يأتي بها إلى الكاهن، ثم يكذب معها 70 أو 100 أو 1000 كذبة كما جاء في الروايات، ثم يلقيها الكاهن إلى الناس فيصدقونه ويكتبون ذلك عنه ويسجلونه حتى أصبحت دواوين وكتب. ثم علم بها سليمان فجمعها منهم ووضعها تحت كرسيه فلا يقترب منها شيطان إلا احترق. فلما مات سليمان عليه السلام ومضى على الناس مدة، وقف شيطان في الطريق بصورة إنسان وقال: هل أدلكم على كنز سليمان الذي لا ينفد؟ فقالوا نعم، فدلهم على هذه الكتب فنبشوها فأخذوها وتعلموها، وقال هي الكتب التي كان سليمان يسخر بها الجن والإنس ويستخدمها في تسخير الناس له، فصدقوا ذلك وأخذوا به وأصبحوا يتعاملون بها. وهذا معنى قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما قالت الشياطين عن ملك سليمان وأنه كان قائما على هذه الكتب. ثم أشربت هذه الكتب عقولهم ونفوسهم وأصبحوا يتعاملون بها في حياتهم. واليهود مارسوا السحر وعملوا به، ويدل عليه ما قام به لبيد ابن الأعصم من سحره للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام رغم معرفته به قام وسحره. وفرعون جعل السحر والسحرة في مواجهة موسى عليه السلام وفي مواجهة دعوته، فخذله الله وكشف حقيقة أمره وأسلم السحرة وآمنوا به. لا أريد أن أتوسع في موضوع السحر والحديث عنه، لأن هذا سيكون ضمن ما سيتفضل به فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان عند حديثه عنه في كتاب التوحيد أو في شرحه لكتاب التوحيد. السحر حذر الله من السحر وجعل من تعلمه أو علمه أو تعاطاه أو طلبه معتقدا به اعتبره كافرا مشركا خارجا عن الإسلام. لماذا؟ لأن السحر لا يتعاطاه ولا يتعلمه إلا من أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر به وأطاع الشياطين، وكذلك لا يذهب يبحث عنه أو يتعاطاه إلا أيضا من يقدم لهؤلاء الكهنة والسحرة والعرافين والمنجمين، يقدم لهم القربات بمعصية الله سبحانه وتعالى، وقد يدعونه إلى الكفر والشرك فيستجيب لهم ويفعل الشرك فيكون بذلك قد كفر. وحكم الساحر ضربه بالسيف كما هو رأي الجمهور على خلاف في قبول توبته. والسحر محرم في جميع الأديان، والدليل على كفر الساحر قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدليل أن تعلم السحر كفر. وأيضا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسحر لا زال قائما وموجودا إلى يومنا هذا، بل شره خطير ومستطير في هذه الأيام بين الناس. وللسحرة تأثير على العوام والمثقفين وعموم الجهلة بالدين، أقصد بالمثقفين من لا علم عندهم بالشرع، وعموم الجهلة بالدين، فهم يفتنون الناس ويدعونهم إليهم من أجل الإثراء وكسب المال الحرام. وربما سلط السحرة أعوانهم من الجن، من شياطين الجن، للإضرار بالإنس من أجل أن يأتوا إليهم. وأكثر ما يتسلط شياطين الجن الذين يرسلهم السحرة إلى الإنس يتسلطون على الذين لا يذكرون الله سبحانه وتعالى ويغفلون عن ذكر الله وعن الأوراد والأدعية التي تحصن الإنسان وتحفظه صباح مساء إذا قالها. فالذين هم في غفلة عن الله أو في انهماك في الشهوات أو في جرأة على المعاصي كثيرا ما تسلط عليهم أو يسلط عليهم السحرة شياطينهم فيؤذونهم ويضرونهم ويخبلونهم فيضطرون إلى الرجوع إلى السحرة والإشراك بالله سبحانه وتعالى والبحث عن العلاج عنده. ولا شك أن الذهاب إلى السحرة والعلاج وطلب العلاج منهم إما كفر أو معصية كبيرة من كبائر الذنوب. فمن ذهب إلى السحرة وصدقهم فيما يقولون فقد كفر بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كفر بالإسلام. أما حل السحر عن المسحور، إنسان سحر فكيف يحل عنه السحر؟ الصحيح أنه يحل عنه بالطرق الشرعية، بالأدعية والأذكار وقراءة القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالتعرف على موقع السحر وحله. أما الذهاب إلى الساحر فلا يجوز. وما ورد نقلا عن سعيد بن المسيب أو عن الحسن فلا يثبت من جواز الذهاب إلى الساحر للمضطر، وإنما قالوا ما نقل عنهم يحمل على حله بالطرق الشرعية، أي ما ورد من الكلام عن النصرة وقولهم إنه لا بأس بها. فالمقصود بالنصرة هي حل السحر عن المسحور، إذا كان بسحر مثله فلا يجوز، لأنه يؤدي للاعتقاد بالساحر وتقوية جانب السحرة وتسلطهم على الناس. وإذا كان بحله بالطرق المشروعة من القراءة ومن البحث عن مكان السحر ومن قراءة القرآن فهذا هو، والرقية الشرعية فهذا هو الجائز فيه. وقلنا إن السحر لازال قائما وموجودا ومنتشرا، ويظهر السحر الآن في من يدعون الولاية من القبوريين والصوفية، فإنهم يتعاطون السحر باسم الولاية أو الأولياء، حيث يتعاطون كثيرا من الأعمال السحرية. فمثلا يمسكون الحيات أو يضربون أنفسهم بالسلاح أو يدخلون في النار أو يطيرون، يوهمون من يراهم بأنهم يطيرون في الهواء أو يمشون على الماء، ويزعمون أن هذا كرامات، وهو في الواقع ليس إلا مخاريق شيطانية وحيل يكذبون بها على الناس ويلبسون بها على العامة والجهلة. وهناك علاقة وثيقة وقوية بين السحرة وبين المتصوفة وسدنة القبور. فالحلاج مثلا وابن العربي وجابر بن حيان هؤلاء من كبار السحرة، ومع ذلك يعدهم الصوفيون من الأولياء ومن أهل الكرامات. وفي الواقع أن ما ظهر ويظهر على أيدي هؤلاء ليس إلا من خوارق العادات التي تقع لعباد الشياطين وأصحاب الانحرافات. وخوارق العادات كما تعلمون ثلاثة أقسام: المعجزات والكرامات والأحوال الشيطانية. فالمعجزات للأنبياء وتكون مقرونة بالنبوة، والكرامات تكون للصالحين والأولياء. وإعطاء الكرامة للرجل الصالح أو للولي ليس دليلا على فضله، فقد تكون ابتلاء وامتحان، وقد تكون فتنة، وقد تكون سدا لحاجته، وقد تكون تقوية لحجته، لكن لا تدل على كرامته، لا تدل على صلاحه أو أنه هو أفضل من غيره، لا. والدليل أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، ولو كانت الكرامة تدل على صلاح صاحبها لكانت في الصحابة أكثر منها في التابعين ومن بعدهم. والأحوال الشيطانية هي التي تكون على أيدي السحرة والكهان والكذابين والدجالين والمنافقين والذين هم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن شريعة الإسلام. فإذا جرت أمور خارقة للعادة على يد رجل أو إنسان ما فلا نصدقه ولا نعتبره وليا حتى ننظر في حاله، فإن كان من أهل الصلاح والاستقامة اعتبرناها كرامة، وإن كان من أهل الانحراف والفساد والفسق فنعتبرها من أحوال الشيطان. وكثير من السحرة اليوم يتعاطون السحر وسيلة للتكسب، وهو طريق محرم. وبعضهم يتعاطى السحر من أجل الإضرار بالناس، نفس الشريرة ومليئة بالحقد، ويتعلم السحر ويتعاطاه من أجل الإضرار بالناس، فيقتل ويمرض ويفرق ويؤذي، وهذا من أعظم الضلال والكفر والعياذ بالله. وقد يتعاطاه بعض الناس من أجل معرفة الغيب والكهانة والتنجيم، يعني بعض من يقصد السحرة من أجل أن يعرف وش مستقبله، ما هو مستقبله وما الذي سيصيبه في المستقبل من خير أو شر. ومجرد الذهاب للكهان وتصديقهم هذا فيه خطر عظيم على إيمان الإنسان وعقيدته. وتظهر صور السحر والشعوذة في حياة الناس اليوم فيما نشاهده من حفلات الزار وما فيها من ذبح للشياطين ونذر لهم، وأيضا ما يوجد في ألعاب السيرك التي معظمها يقودها السحرة. فإذا الكفار هم الذين يستعيضون أو يستبدلون الهدى بالضلال، وكتاب الله بكتب السحرة، وهذا ديدنهم وهذه نماذج منهم. نعم تفضل. المسألة 17: نسبة باطلهم من الأنبياء، كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الجاهليون لما فقدوا الحجة والمستند لأقوالهم أرادوا أن يلبسوا على من لا يعلم الحقيقة بأن ما يتعاطونه من شرك وكفر وإلحاد وفسق هو دين الأنبياء، تعالى الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسله بالباطل، فهذا ادعاء باطل وكذب من الجاهليون على الله وعلى رسوله، وهذا الادعاء كذب وزور، فإن ما هم عليه من بدع من كفر وبدع وضلال يقولون نحن ورثناه عن الأنبياء وأنهم جاءوا به، وهذا كذب وافتراء. ولذلك ساق المؤلف قول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بتعليمهم السحر ببابل هاروت وماروت، وقيل أنهما رجلان كان يعلمان السحر ببابل، وهم ينسبون هذا السحر لسليمان، وهذا كفر. فسليمان عليه السلام نبي الله، ولا يمكن أن يتعاطى الكفر الذي يقوم على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيقول ابن عباس اعتذر الله لسليمان، فهو لم يتعاطى الكفر، وإن ادعى اليهود أنهم يتبعون سليمان في هذا. فقوله وما كفر سليمان يعني بتعاطي السحر أو أخذه، وإنما كان الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر بعد سليمان، بعدما مات وانقطع نور النبوة جاءت الشياطين ودلتهم على هذه الكتب وأخرجتها لهم وقالت هذا ما كان يحكم به سليمان، وهكذا كذب. فسليمان ما كان يحكم إلا بشريعة الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يدعو إلا إلى التوحيد. وأيضا في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أيضا هذه دعوة. ففي الآية الأولى برأ الله نبيه عليه السلام سليمان من السحر ورد على اليهود زعمهم ذلك، وقد جاء ما يؤيد ذلك كما قلنا عن ابن عباس، حيث زعم اليهود أن سليمان كان يملك الناس بالسحر، وهذا كما قلنا كذب عليه السلام. وفي الآية الثانية اجتمع اليهود والنصارى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام منهم، فرد الله زعمهم بذلك، أي بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي ليس من النصارى ولا من اليهود. وأيضا المشركون الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم هم كاذبون، كلا الطوائف الثلاث كانت كاذبة في ادعاء أن إبراهيم منها أو أنها على دين إبراهيم أو أن ما هي عليه يمثل دين إبراهيم عليه السلام. فاليهود والنصارى زعموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على دينهم، وهذا كذب، لأن هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا إلا على التوحيد الخالص. كما زعم النصارى أن عبادتهم لعيسى وأمه واتخاذهما إلهين من دون الله أنها كانت بأمر عيسى، فأكذبهم الله عز وجل عندما رفعه إليه سأله، قال الله يا عيسى، حيث قال سبحانه: قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فجاء الرد بقول سبحانه: لا يمكن أن أقول ذلك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. فهذا ما، والله يعلم ذلك ويعرف أن عيسى صادق، ولكن هذا السؤال ليكون توبيخا لمن ادعى هذا وكذب عليه. وكذلك زعم المشركون أن إبراهيم وإسماعيل أن دينهما كان فيه شرك، وهو يشبه ما كان عليه الجاهليون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر بإخراج الأصنام منها قبل أن يطوف فيها، فأخرج منها إبراهيم وإسماعيل وهما يقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا والله ما كان إلا على التوحيد. فهذا اعتقاد الكفار أن شركهم وعبادتهم ودينهم هي دين موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، وهو ادعاء كاذب يريدون به ترويج الباطل وإضلال الناس. كيف عالج الإسلام هذه الخصلة الذميمة؟ عالجها الإسلام بالتحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسبة الباطل إليه، في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونهي الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا على الله غير الحق، وأن يقولوا على الله بغير علم، وادعاء أن الضلال والبدع والانحرافات من دين الرسل هذا كذب على الله وقول عليه بغير علم، وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، ومع هذا التحذير الشديد الوارد في القرآن والسنة عن الكذب على الله ورسوله، نجد أهل البدع والضلالات في هذا العصر ينسبون ويزعمون أن بدعهم وضلالاتهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الاعتقاد أو في العمل، وكذلك أهل الأهواء يزعمون ذلك. بمختلف نحلهم ومبادئهم، ويعتبرون أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الضلال ومن الزيغ بعد الهدى. نعم، تفضل. المسألة الثامنة عشر: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. هذا التناقض الحاصل عند الجاهلية أو من يشابههم هو سمة أهل الضلال دائما، الادعاء بالمتابعة ومع ذلك تحصل المخالفة. فأهل الجاهلية بقسميهم أهل الكتاب والأميين وكذلك من يشابههم من منحرف هذه الأمة يدعون اتباع إبراهيم عليه السلام مع إعراضهم عن ترك دينه. ولماذا إبراهيم؟ لأن إبراهيم هو أبو الحنيفية الأولى، فاليهود والنصارى والمشركون يدعون أنهم كلهم أتباعه، فالعرب يقولون نحن على ملة إبراهيم، واليهود يدعون الانتساب إليه، والنصارى فهو أبو الأنبياء. وهذا كذب وادعاء، لأن ما نراهم عليه مخالف لدين إبراهيم، لأن دين إبراهيم هو التوحيد الخالص من شوائب الشرك، وهؤلاء على الشرك الخالص عن التوحيد، فكيف يجتمعان؟ وهذا أعظم تناقض، لأنه في أعظم أصل وهو التوحيد. ورد الله سبحانه وتعالى على من ادعى ذلك من الطوائف بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيف ما هو؟ الحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة، والجنف هو المائل أو الميل عن الاستقامة إلى الضلال. وتحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة. وسمت العرب كل من حج أو اختتن حنيفا تنبيها على أنه على دين إبراهيم عليه السلام. والأحنف من في رجله ميل، واليهود لم يكتفوا بمخالفة إبراهيم بل خالفوا موسى عليه السلام فعبدوا العجل وادعوا البنوة لله تعالى، كما أيضا خالفوا موسى عليه السلام بوصف الله بالنقائص والعيوب، فقالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وعبدوا العجل كما قلنا، وقالوا أننا سوف نتظل عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. موسى لم يغادرهم إلا أيام قليلة، ومع ذلك أشركوا بالله سبحانه وتعالى وقالوا عزير بن الله. وأيضا خالفوا موسى عليه السلام حتى بعد رجوعه إليهم حينما أمرهم بالدخول في بداية الوصول إلى القرية، قال ادخلوا سجدا وقولوا حطة، فأبوا. وأيضا أبوا الدخول لما أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة، وكذلك عصوه في قتل أنفسهم توبة من عبادتهم للعجل، وأيضا نقضوا الميثاق الذي أخذه عليهم بعدم عبادة غير الله، وغير هذا كثير في أخلاق اليهود. ومع ذلك الآن يدعي اليهود قديما وحديثا الآن أنهم على دين موسى وأنهم متمسكون بالتوراة، وهذا كما قال المؤلف من تناقضهم. والنصارى كذلك شابهوا اليهود في زعمهم اتباع عيسى وهم خالفوه وعبدوه بدل أن يعبدوا الله وأمرهم بعبادة الله فخالفوه وعبدوا عيسى عليه السلام واتخذوه إلها وادعوا أنه ابن الله. وكذا فعل المشركون مشرك قريش في مخالفة الخليل عليه السلام في أعظم ركن وهو التوحيد، وأيضا خالفوه في الوقوف بعرفة. إبراهيم عليه السلام من دينه الوقوف بعرفة، قريش كانت تخالف إبراهيم عليه السلام وتقف في مزدلفة لا يقفون مع الناس، فهذا يدل على التناقض وعلى الكذب على الرسل. وقد أبطل الإسلام هذه المزاعم وفندها القرآن الكريم وجاء بيانها في السنة مما يدل على تهافتها وضعفها وانهيارها، وذلك بطرق متعددة. أولا بيّن القرآن أن مجرد الانتساب لا يكفي، إذ لا بد من الموافقة للنبي في كل ما جاء به، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالاتباع هو طريق للمحبة. وأيضا قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالدليل على صدق التدين وعلى حسن الاستقامة هو الاتباع. أما الدعوة مع المخالفة فهذا دليل على الكذب، على كذب الدعاء، على كذب الادعاء، أو على الوقوع في التناقض كما هو الآن عند كثير من أصحاب البدع في زماننا، سواء كانت بدع العقائد أو بدع العبادات أو بدع الحكم، كمن يدعون الإيمان بالله وهم يشركون معه غيره في قلوبهم، حيث يعتقدون أن أحدا ينفع أو يضر من دون الله، أو يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات والأذكار ويدعون أنها بدعا حسنة وأنها جيدة وأنها لا تضر لأنها عبادات نافعة، ومع ذلك هي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو من يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالإسلام وهم يحكمون بغير ما أنزل الله، كل هؤلاء مبتدعون وكاذبون في دعواهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الإيمان برسالة الرسول يتطلب طاعته بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا الدليل على صدق الإيمان. إذا التزم الإنسان أوامر الله واجتنب نواهيه فهذا دليل على أنه مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا ذم الله عز وجل من زعم ذلك دون اتباع وصدق، وحذر من ذلك في قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يدعون الإيمان بالله ورسوله وبالطاعة ثم إذا تولى فريق منهم أي خرجوا أعرضوا عن ذلك، أو يدعونه في المجالس وفي المقامات وعلى المنابر ثم عند التطبيق والعمل ترى العكس. فهذه دعوى كاذبة وزعم باطل، وقد حذر الله سبحانه وتعالى منه. وكذلك بقوله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه. هذه صفة ذميمة ذميمة في بعض من يدعي الإيمان والإسلام إذا كانوا مع المؤمنين أو في مكان الصدارة فيهم، يدعون المتابعة والطاعة، وإذا خلوا إلى بعضهم أو إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وكذلك عالج الإسلام هذه الظاهرة بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من أن عاقبتهم ستكون وخيمة، وأنه سيذهب بهم إلى النار يوم القيامة، وأنهم سيمنعون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يذاد قوم أو يرد علي يوم القيامة أناس ثم يقطعون دوني، فأقول يا رب أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فهؤلاء يدعون الإسلام ويقبلون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمنعون عنه لأن دعواهم ليست صحيحة. وهذه الصفة الجاهلية باقية إلى اليوم، فهي بارزة في اليهود اليوم، وكذلك بارزة في النصارى، يدعون أنهم على دين عيسى واليهود على دين موسى، وهم أبعد ما يكون عنه من الإشراك بالله والكفر به والسخرية من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لأسلموا ودخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة والإنجيل الصادقين يأمرانهم بذلك. أيضا المبتدعة والمنحرفون والعلمانيون اليوم يدعون أنهم على دين الإسلام. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.